أشهد أن محمد عبده ورسوله وإمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالحديث عن الآداب الإسلامية، وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن أدب عظيم هو من الواجبات في الدين، ولا ينبغي لمؤمن أن يدع هذا الأدب، فهو أمر عظيم، وهو إن لم يكن موقوفا على الأمور العملية التي حديثنا عنها إلا أنه ينبغي الالتفات إليه، لا سيما مع كثرة مخالفته، وهو أدب الصدق. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. فشى الكذب لدى كثير من الناس، ونسأل الله السلامة والعافية. وربنا قد قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. وربنا لما ذكر أهل الإيمان وأوصافهم ذكر من صفاتهم الصدق والصادقين والصادقات، فأهل الإيمان من أهل الصدق. أيها الإخوة الكرام، الصدق معناه استواء السر والعلن، استواء السر والعلن، أن يكون ظاهر الإنسان كباطنه، وأن يكون باطن الإنسان كظاهره، هذا هو الصدق. والإنسان على ذلك على ثلاثة أحوال: إما أن يكون باطنه أفضل من ظاهره فهذا زيادة في التمام، كما قال بعض العلماء أن يكون الباطن أفضل من الظاهر، وإما أن يكون الظاهر أو أن يكون الباطن مثل الظاهر فيكون هذا على العدل والنصف، وإما أن يكون الظاهر أفضل من الباطن فهذا هو الإشكال، لأن الإنسان إذا عمر ظاهره وخرب باطنه فإنه يخشى عليه أن يكون من المرائين أو أن يكون من المنافقين. نسأل الله السلامة والعافية. فإن المنافقين يقولون أقوالا تكون صادقة، أي من حيث هي، بيد أنها كاذبة من حيث عدم وجود ذلك في قلوبهم. قال الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقول المنافقين إنك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا كلام صادق، فهم يشهدون أن الرسول هو رسول الله وهو كذلك، لكن الكذب من حيث إنهم لا يعتقدون ذلك، وإنما يرددون ذلك بألسنتهم دون أن تقر بذلك قلوبهم. استواء الظاهر والباطن، استواء السر والعلن، جدير بنا إخوة الكرام إذا تكلمنا بكلام أن يكون سرنا مثل علننا، وإذا فعلنا فعالا أن يكون سرنا مثل علننا، وكذلك تكون العقائد، هكذا الأمور كلها. والصدق على ذلك يدخل في مجالات كثيرة وفي أمور عديدة، فمن ذلك وهو المشهور لدى الناس صدق الألسنة، صدق اللسان، أن يكون الإنسان صادقا في مقاله فيطابق كلامه ما يكون واقعا في الحال، مطابقة الخبر للواقع، فإذا تكلم بكلام يكون مطابقا للواقع، فإذا قال مثلا فعلت كذا وكذا يكون بالفعل قد فعل، وإذا قال سأفعل يكون ناويا الفعل بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا أخبر عن شيء فإنه يكون صادقا، فهذا هو الصدق فيه في المقال، هذا هو الصدق في المقام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد علمنا الإسلام أن نكون صادقين حتى في هزلنا، حتى في لعبنا، حتى في لهونا، حتى في مزحنا. إذا ضحك أحدنا فلا يكذب. بعض الناس يكذب في حالة الضحك ويقول: أنا لست جادا في كلام، إنما أنا ألعب أو أضحك أو أقول كلاما وأنا فيه هازل. يقال له: لا يا أخي، يا أخي الإسلام، إن المؤمن لا يكذب ولو كان مازحا، ولو كان مازحا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مازحا، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والشاهد في الحديث: وأنا زعيم، أي كفيل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، يعني ولو كان في وقت الضحك. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ويل ثم ويل ثم ويل للذي يحدث الناس بالحديث فيكذب فيه ليضحك القوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رجل يريد أن يضحك الناس فماذا يصنع؟ يخترع كلاما ويؤلف كلاما ويقول: حدث كيت وكيت، وربما أضحك الناس على عمرو أو زيد وهو في ذلك كاذب، فهذا يخشى عليه، ونسأل الله السلام. ومن ذلك أيضا: لا ينبغي للإنسان أن يكذب ولو كان ذلك على طفل من الأطفال، فإن هذا من الآداب في الإسلام، من الأدب في الإسلام ألا يكون كذب ولو كان الكذب على طفل من الأطفال. ولذلك في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه حينما دعته فقال له: ها تعال أعطي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تريدين أن تعطيه؟ فقالت: أريد أن أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. يعني الأم تقول لابنها: تعال تعال وهدينا مثلا، وفي الآخر يأتيها الولد ولا تعطيه، هذا يعد كذبا. ولذلك المقولة المشهورة عند الناس: تعال وأعطيك رز حمام وما إلى ذلك، فهذا مثله لا يقال إلا إذا كان هذا الحمام موجودا، يعني هكذا المسلم إنما يقول قولا فيكون صادقا فيها. كذا علمنا الإسلام حتى مع الأطفال، إذا قال لصبي تعالى أو تعالى ها فلم يعطي فهي كذبة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا. فهذا يدل على أنه لا يسوغ الكذب ولو كان على الأطفال. وكذلك لا نكذب على أحد من الناس، فإن هذا لا يجوز، فالمسلم لا يكذب، ليس من سمات المؤمن الكذب، إنما يسوغ الكذب مع الكفار الحربيين، يعني مش واحد ذمي أو معاهد يكذب عليه، يعني هناك عمد نصارى يهود فيكذب عليه، ده لا يسوغ أصلا، وإنما يكون ذلك في حالة الحرب فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة أو خدعة، فحينئذ تحدث الإيه؟ الخديعة، فلا مانع من الكذب حينئذ في الحرب، أما في غير ذلك فلا يكذب المسلم. يعني جاء نصراني يشتري منك، هل تكذب علي؟ لا تكذب علي، بل عليك أن تبين وأن تكون صادقا. وكذلك مما علمنا الإسلام إياه ألا نكذب في البيع والشراء، ألا نكذب في البيع والشراء، والكذب قد فشى وكثر في هذا المجال إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ومن الخطير في هذا أن يجمع مع الكذب اليمين، فإذا به يحلف بالله كاذبا. وهؤلاء من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنفق سلعة بالحلف الكاذب، يريد أن يروج للسلعة، لا والله اشتريتها بكذا، والله علي بكذا، ولا سيما بعد العصر، ويفعل هذا كاذبا، يكذب على الله ويكذب على خلق الله ويحلف بالله كاذبا. فهذا أيضا مما حذرنا الإسلام منه. هذا من الصدق في الأقوال، وهناك الصدق في الأفعال، ويظهر فيه ما تقدم ذكره في بيان الصدق، استواء الباطن والظاهر، أن يكون الإنسان صادقا في أفعاله، وأن تكون أفعاله مستقيمة على كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك لأن الإنسان عليه أن يصدق فعله قوله، فالمؤمن لا يتكلم ويترك الأفعال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالصدق في الأفعال، مش تقول أنا أفعل أو أنا سأفعل وأنا وأنا، تتكلم كلاما كثيرا وتأتي عند الفعل لا تفعل. لا، المؤمن يفعل. ولذلك ما كان سلفنا كثير الكلام، كان كلامهم قليلا، إلا أن أفعالهم كانت كثيرة وكانت حقا. وهكذا العاقل، كلامه محدود لكن أفعاله طيبة ومستمرة ودائمة بفضل الله عز وجل. وهذا قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والرجل كما تعرفون إن تصدق الله يصدق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والآية في سورة الأحزاب من المؤمنين نزلت في شأن أنس بن النضر رضي الله عنه، وقد أصيب بتلك الجراحات وبه أكثر أو 84 طعنة، كما جاء في رواية أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهناك الصدق في النيات، أن يكون مبتغيا بعمله وجه الله عز وجل، أن يكون صادقا في قصده. ما قصدت بهذا العمل؟ هل قصدت به وجه الله؟ إن كان الأمر كذلك فالحمد لله، وإلا فارجع، راجع نفسك. ومن الدليل على ذلك في الحديث الذي فيه أول من تسعر عليه النار يوم القيامة، أو أول ما يقضى عليه من الناس يوم القيامة، ثلاث: هذا الرجل الذي أنفق، وهذا الرجل الذي جاهد، وهذا الرجل الذي تعلم العلم وقرأ القرآن. حينما يقال يا رب فعلت كذا وكذا، يقال له ماذا؟ يقال له كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، إنما تعلمت العلم ليقال عنك عالم، إنما جاهدت ليقال عنك جريء، إنما تصدقت ليقال عنك جواد، كذب. وقد قيل في الدنيا اذهبوا به فألقوه في النار، فقوله كذب كذب في نيته. هو هل هو ما تصدق؟ هو تصدق، الفعل فعل. هل هو ما قرأ القرآن؟ قرأ القرآن. هل هو ما جاهد؟ جاهد. إذن المشكلة مش في الأفعال، إنما المشكلة في إيه؟ في النية، في الأفعال، إنما الأعمال بالنيات. لذلك أمرنا بالإخلاص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذن الصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في النيات. هناك أبواب كثيرة يدخلها الصدق، كالصدق في الوفاء بالعهود. فالإنسان المؤمن يصدق فيما عاهد الله عليه في العهد الذي أخذ عليه، فيفي بذلك بعبوديته لله سبحانه وتعالى، ويفي كذلك بالعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعهد رسول الله بأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أموره كلها. كذلك أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعلم أولادنا الصدق، وأن نعودهم عليه، وأن نعلم أن الصدق طمأنينة، وأن الكذب ريبة، وأن الصدق منجاة، وإن ظننا أن فيه المهلكة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أصدق ولو كان في الصدق قتلك. اصدق ولو كان في الصدق قتلك، يعني ولو كنت ستقتل. وقالوا ايضا لان يضعك الصدق وقل ما يضع خير من ان يرفعك الكذب وقل ما يرفع. لان يضعك الصدق يعني جعلك وضيع، وهو لا يضع بل هو يرفع الانسان، خير من ان يرفعك الكذب وقل ما يصنع. قل ما يصنع الكذب ذلك، لذلك المؤمن لا يكذب. وكفى بالكذب عارا ان الناس يتجنبون الكاذب، يتجنبون ان الناس يتجنبون الكاذب ولو صدق. وكفى بالصدق شرفا ان الصادق مقبول قوله من الناس ولو كذب ما دام لا يعرف بذلك. يعني لو واحد كذب مره وثبت عليه الكذب ولو لمره، تخطط في خبره ولا لا؟ حتى لو صلح لك خايف، يبقى هذا هو الكاذب. لكن الصادق خلاص تثق في كلامه وتقبل كلامه بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلينا ان نتعود الصدق وان نعود اولادنا الصدق. وكم من مأزق وقع فيه الانسان فلما صدق في هذا الامر وفقه الله وصرف عنه الشرور. وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه ليست بخافية عليه، وقد وقع فيما وقع فيه لكنه صدق، فتاب الله عز وجل عليه بعد أن ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ولذلك كان أحب شيء إليه بعد الإسلام أن كان صادقا ولم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الصدق سبب نجاته، وسجل الله توبته في القرآن الكريم. إذن الصدق منجاة، وإن ظن الإنسان أن فيه المهالك. طبعا بعض الآباء لا يبالي بذلك ويكذب أمام أولاده، بل وربما أمر الوالد أولاده بالكذب، كما مضى في تربية الأولاد أن يقول للأب الأب لأولاده قولوا لفلان أنني غير موجود، أو قولوا إنني غير موجود، أو قولوا له كذا، أو اذهب إلى فلان كذا، أو يقول كلاما أمامهم وهم يعرفون أنه ليس بصحيح. يعني يأتي فلان يقول والله إذا كان عندي كذا، وهم الأولاد يعرفون أن هذا لم يتم ولم يقع، فهو يعودهم على الكذب. نسأل الله السلامة والعافية. والمؤمن لا يكذب، ليس من دأب المؤمن أبدا أن يكون كاذبا، وإنما هو الصدق بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. لا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام أن الكذب يسوء في بعض الأحوال، وذلك لأنه رخص في هذا الأمر. من ذلك ما تقدم في حالة الحرب أن الحرب خدعة، ومن ذلك ما يكون من أجل الإصلاح بين الناس، من أجل الإصلاح بين الناس. فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينوي خيرا، إنسان يسعد الصلح بين الناس فيقول لفلان أخي ما شاء الله ده فلان يعني يحبك ويرجو لك الخير ويقول كلاما طيبا، ويعني ما أسمعه يشتمك ولا مثل هذا الكلام، ويقول في الآخر هذا من باب أن يطيب الخواطر ومن باب أن يؤلف بين القلوب. فهذا أباحه الإسلام للمصلحة الراجحة، وهي الإصلاح بين الناس. وكذلك كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها، يعني الكذب من أجل أيضا تطيب الخواطر، كأن يقول لها ما أرى أفضل منك ولا أحسن منك ولا أجمل منك، وهو لا يراها كذلك وهي ليست كذلك، لكن هذا من باب تطيب الخاطر. تقول أنت ما شاء الله أبو السباع وأنت أبو الرجال وما إلى ذلك وما أشبه ذلك، لكن ليس المقصود بهذا كما تقدم إسقاط حق من الحقوق. يعني مثلا هو عليه مال لها عليه نفقه، فقول لها ما معيش فلوس وكذا، لكن كذب من أجل الزوج. فأنت عليك إذن عليك أن تنفق، يبقى لا يكذب من أجل إسقاط حق. على كل قد تقدم من قبل في سلسلة الداء والدواء ما يتعلق بداء الكذب، لكن الذي قصدت ذكره هنا في الدرس بعض الآداب التي على المسلم أن يتحلى بها في باب الصدق. جدير بنا أن نحرص على هذا. من ذلك أيضا في الصدق في الأقوال ألا يتكلم الإنسان بكل ما سمع، لأنه إذا تكلم بما سمع وقع في الكذب. وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة تسمعها ترددها، وليس كل ما تسمعه حقا. إلى بعض الناس دي مشكلة كبيرة. يقول كلما سمع بل ويزيد عليه، يعني هذه زيادة، يعني ويسمع كمية كبيرة، يسمع شيئا فيردد هذا الذي سمع ويزيد عليه، مع أن أصل القصة أصلا غير موجود، فيزداد الأمر خطورة. وبهذا تقع الإشاعات. الإشاعات تجي إزاي؟ واحد بينقل التاني خبر سطرين، يوم التاني ينقل السطرين ويزود معهم سطر، يوم التاني تسامع ويزود 4 سطور. فبعد ما كانت القصة أتت من الشرق ذهبت إلى الغرب، حتى أنها تحكى لصاحبها فيقول لم أسمع بها من قبل، وهم يأتون إليه معزين وما إلى ذلك، إذا كان مصابا مثلا أو ما إلى ذلك. هذه مشكلة المسلم عليه أن يتثبت، وفي نفس الوقت ألا يقول كل ما سمع، ومن ذلك أيضا ألا يظن بالناس سوءا، كما تقدم من قبل في مسألة سوء الظن وحسن الظن. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما صحح الألباني رحمه الله: إن الله حرم من الكعبة واحدة، وحرم من المسلم 3، حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. هذا كله محرم بالنسبة لي المؤمن. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يصلح أحوالنا وبلادنا، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.